بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن علمنا فضل هذه العشر وأن الله أقسم بها وأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل أيام الدنيا، فما هو العمل الذي يمكن للمسلم أن يقوم به في هذه العشر؟ كان السلف رحمهم الله كما قال أبو عثمان النهدي كانوا يعظمون 13، العشرة الأخيرة من رمضان والعشرة الأولى من ذي الحجة والعشرة الأولى من المحرم. وأبواب الخير وطرق الخير كثيرة ولله الحمد، كل خير كان يشرع قبل العشر مما شرعه الله سبحانه وتعالى فالمسلم يستفيد منه في هذه العشر ويقوم به: النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلة، بر الوالدين، كل عمل كنت تقوم به قبل عشر ذي الحجة أحرص أن تقوم به في عشر ذي الحجة، ولكن تعتني بأمور منها الصيام. فالصيام لا شك أنه يدخل في عموم العمل الصالح، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فمن العمل الصالح أن يصوم المسلم عشر أيام، عشر ذي الحجة 9 أيام أو بعض هذه الأيام، ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي كما جاء في حديث أبي هريرة: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهذا الحديث في الصحيحين. فلماذا ذكر الأعمال عموما ثم الصيام خصوصا؟ وهذا يدل على فضل الصيام. أولا قال: هو الحسنة بعشر أمثالها، يعني أقل التضعيف إن الواحدة بعشر، وقد تزيد بأسباب منها قوة الإيمان ومنها أن يكون للعمل موقع كبير كالجهاد، العلم، أن يترك الإنسان المعصية ويشتهيها خوفا من الله، لكن استثني الصيام والله جل وعلا أضافه إليه فقال: إلا الصوم فإنه لي. ترك محبوبات النفس والنفس مجبولة على محبتها، وقدم مرضاة الله، كف نفسه عن الشهوات وعن الطعام والشراب لله وحده. ولا شك أنه في هذه الحالة يعتبر الصائم يعني ترك كل شيء لله، وهو أيضا جنة، يعني وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويدرب نفسه على الخير، وهو وقاية من العذاب كما قال تعالى: لعلكم تتقون. فالصوم جنة، سبب لحصول التقوى. وأما قوله: للصائم فرحتان، هذا مشاهد، الصائم إذا جاء وقت الفطر يفرح بنعمة الله عليه، إنه كم أن الله أكمل له الصيام وأنه سيتناول هذه الشهوات التي منع منها في النهار. وأما في يوم القيامة عند لقاء ربه فهو يفرح برضوان الله وكرامته، ويفرح بما وفقه الله له من الخير وما سيعطيه الله عز وجل من الثواب. فالصوم إذن عمل صالح، ولهذا قال أبو أمامة كما في الحديث اللي عند النسائي قال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل بالجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي الحديث القدسي في صحيح البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والصوم من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما اشتد الحر كلما عظم الثواب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي سبيل الله قال بعض العلماء يعني في ذات الله في مرضات الله، وليس المقصود فقط في الجهاد. فإذا يحرص الإنسان على صيام هذه الأيام 9 من 10 ذي الحجة أو بعضها، ولا يفوت يوم عرفة، ففيه فضل عظيم سيأتي. نسأل الله التوفيق للجميع.